وأما النصب فإنه غناء الركبان، وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط. إذا النشيد لأن فيه رفع صوت، تمطيط لأنه ليس مجرد إنشاد برفع الصوت، فيه تمطيط كما في فتح الباري. وهو شبيه الحداء إلا أنه رقيق، لسان العرب القاموس غريب الحديث الخطابي. وفي مقاييس اللغة لابن فارس: والنصب جنس من الغناء، ولعله مما ينصب يعني يعلى به الصوت. قال السائب بن يزيد: بين نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نأم مكة، اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق، ثم قال لرباح بن المغترث: غننا يا أبا حسان. وكان يحسن النصب، فبين رأى رباح يغنيهم أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا، نلهو ونقصر عنا، يعني الطريق وتعب الطريق ومشقة السفر. فقال عمر رضي الله عنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب، وهذا رجل من بني محارب بن فهر وليس أخا عمر. الحديث في سنن البيهقي، قال الألباني: إسناده صحيح. إذن شعر من شعر ضرار بن الخطاب وغيره يرفع به الصوت، فيه تمطيط يسير أرق من الحداء. هذا كان يفعله الصحابة، بعض الصحابة في الأسفار، تخفيفا من تعبها ونصبها. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه، جالسا في المجلس رافعا إحدى رجليه على الأخرى، رافعا عقيرته يعني صوته، يتغنى النصب. سنن البيهقي، قال ابن رجب: إسناده صحيح. قال عبد الله بن الزبير: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب. سنن البيهقي، وصح إسناده الألباني. فإذا المعروف عن الصحابة في قضية التغني المباح منه الحداء والنصب. الحداء كان للإبل، والنصب كان للمسافرين، صوت عادي يرفع به شخص صوته شعرا بشيء فيه تمطيط، فهو بالتأكيد ليس إلقاء عاديا، ولا ما صار اسمه نصب، صار اسمه شعر عادي. لكن هذا شعر فيه مد، مثلا: لهم لولا أنت ما اهتدينا. لو مد الألف هذه، هذا المد نوع تمطيط. طيب، هل فيه لحن؟ نعم، سيجري على نسق معين من القائل، لكن نسق غير متكلف لم تدخله الصناعة، كما سنعرف في الضوابط والفروق بين المباح والمحرم. إذن واحد يأخذ شعرا يرفع به صوته، يمد فيه مدودا، وهو صوت طبيعي لم يدخل في أي آلات، وتلقائي غير متكلف لم يدرب عليه ولم تدخله الصناعة. مرة أخرى: الحداء والنصب نوعان من الغناء في عهد الصحابة، مباحان كما دلت على ذلك الأدلة، عبارة عن أشعار عربية بكلام مباح يرفع بها المغني صوته، فيها نوع تمطيط يعني مدود، لكن بصوت بشري طبيعي ما دخلت فيه الآلات. ثانيا: تلقائي غير متكلف على السجية والطبيعة لم تدخله الصناعة ولا التكلف والتدريب على المقامات. هذه ضوابط مهمة جدا لا بد من بيانها في التفريق بين الغناء المباح والمحرم. ونلاحظ أن السلف كانوا يتغنون به عند أولا أداء الأعمال الشاقة كما في غناء في حفر الخندق، وعند بناء المسجد النبوي، طبعا لا هو من امرأة أجنبية عند رجال ولا معه أي نوع من أنواع المعازف والمؤثرات. أكيد لو تقول الغناء الذي كان عند الصحابة في مؤثرات صوتية، والله العظيم ما في مؤثرات صوتية، لأنه كان صوتا بشريا عاديا، لا دخل في آلة ولا خرج من آلة، صوت بشري طبيعي. درسوه على أصحاب المقامات دوريمي، لا طبعا، تغنى به من تغنى كعامر بن الأكوع بصوته التلقائي الطبيعي الفطري، لم يدخل في ذلك صناعة ولا تدريب ولا مقامات ولا تكلف ولا شيء، طبيعي تلقائي. في لحن طبعا لا بد أن يكون بلحن معين، كيف جاء اللحن؟ على حسب ما جاء من المنشد تلقائيا من غير تكلف ولا صناعة. هل كان متى كانوا يفعلونه؟ لأن هذا متى كانوا يفعلونه مهم جدا، وكانوا عند النوم والصباح والمساء وبعد كل وجبة وقبل كل وجبة. لا طبعا كانوا يفعلون عند أداء الأعمال الشاقة واحد، في السفر اثنين، لدفع الوحشة أربعة، في الأفراح المباحة كما في العيد ومناسبات الزواج وقدوم الغائب. فإذا النصب والحداء متقاربان، وهما إلقاء للشعر بصوت فيه تطريب وتلحين جار على الطبيعة والسليقة العربية دون تكلف الأوزان والألحان الموسيقية التي لم تكن معروفة عند الصحابة أصلا. وقريب منه، يعني لو واحد قال يعني نقرب لنا بشيء، تلحين البادية للشعر النبطي. البادية كيف يلحنون الشعر النبطي؟ بدون ربابة، بدون موسيقى، بدون شيء، بالصوت البشري تبعهم البدوي. إذا ألقى شعرا، إذا أنشد شعرا، إذا تغنى البدوي بشعر مثلا، كيف يطلع هذا؟ يعني قد يكون قريبا منه.